طيب يا الشيخ علي يحيى، في شركة المضاربة، هل ممكن تتفق مع 100 شخص في عقد واحد؟ نعم ممكن. أعطني مثال. لو أعطيت 100 شخص، لو أعطيت 100 شخص مليون ريال وقلت لهم افتحوا محل أو اشتروا، افتحوا محل واعملوا فيه ولكم 50% من الربح. تمام. طيب يا عز الدين، صهيب عز الدين، ممكن العكس؟ يمكن العكس؟ ها؟ لا يمكن. ما يمكن، وش العكس؟ أن يكون 100 شخص يعطون مليون ريال لشخص واحد لكي يضارب به. ما يصلح؟ لا يمكن. ليه ما يصلح؟ نعم يا نعم يا حمزة السوداني، يصلح يا شيخ؟ يصلح. ليه يصلح؟ لأنه موجود الشروط كلها، المضارب بالمال والطرف الثاني بالعمل بغض النظر عن العدد. أيوة، لأنه ما اشترط العدد لا في المضارب ولا في رب المال كذا. والله يقول، والله يقول وحل الله البيع. طيب يا علي حميد، أعطنا مثال شركة مضاربة، مثل إيش؟ غير مثلنا. مثلا موظف يكون ما عنده يعني وقت ليتاجر، ويعطي شخصا مال ويقول له تاجر لي بكذا. طيب يا عبد الله، يا ياسر، لو الموظف هذا اللي قال علي أعطاه مليون وأن دفعت 10 ريال، تصير شركة مضاربة؟ لا، شركة عنان. شركة عنان، اي نعم. الثاني ايضا عملت بجسدي فتصير شركة عنان. طيب محمد عبود، مشي اعطني مثال شركة مضاربة فاسدة. شركة مضاربة فاسدة، اي نعم. كان يقول له خذ هذه البضاعة وسافر بها وبر، وإن شاء الله الربح ما نختلف عليه. أيوه صحيح، تمام. طيب ويعطي الأرباح بعد، شو نسوي لو اختلف؟ هذا يقول أبغى حقي العامل، شو نقول له؟ نقول له لك أجرة المثل، لأن المضاربة إذا فسدت انقلبت إلى إيجار. أيوه، ذلك ابن القيم يقول المضارب، المضارب العامل وكيل وأمين وشريك وأجير. طيب يا صهيب الحصين، أعطنا مثال فاسد. وقال زيد يا عمر، قال يا عمر خذ هذا القارب وخذ 100,000 ريال واشتري قارب وصد به سمك وبيعه. وقال الربح الثلث لأحدنا، وقال والربح إن شاء الله معدوم بإذن الله. لا، أعطني غير مثال محمد عبود. الربح قال لأحدنا ثلث ولآخر الربع، لم يحدد. بس ما تجي شلون ربع وثلث؟ عفوا، قال لأحدنا الثلث والباقي الثلثين للآخر، لم يحدد الثلث هذا الثلثين. طيب قال الثلثين، طيب ما طيب ما في مشكلة، صحيح. طيب يا سلمان. نعم شيخ. لو تقول له ضارب وأعطيك راتب. أيوة كده تتحول لعقد إيجار وليست مضاربة. طيب لو تقول له خذ اشتغل وأعطيك عندي سيارة لك، برضو هذه إيجارة. إيجارة. طيب أعطني شيء فاسد. إذا مثلا اشتركوا في عقد مضاربة مثلا أي شركة، وقال لي أنا ربح 100,000 ريال. أيه. حددها ما حدد ب باسم معين. ما حدد مشاع. أي نعم. أي إذا ما حدد مشاع نعم لازم مشاع ومعلوم. طيب علي يحيى. هل لازم نقول ربع ثلث ثلثين نصف ولا لو نقول 5% 10% 20% يصح؟ يصح كله مشاع. كله مشاع. تمام صحيح.